أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. حديثنا في الظلم، وتحريم الله سبحانه وتعالى له، فيه أحاديث كثيرة مر منها شيء، وكان آخر ما وصلنا إليه هو الظلم الذي يقع في اقتطاع أرض ليست لمن اقتطعها، وإنما هي لأصحابها ظلما وعدوانا. فقال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضٍ. وفي هذا أحاديث أخرى كثيرة أن من غير منار الأرض فهو ملعون، لعن الله من غير منار الأرض، هو الذي يغير الحدود ويزيلها ويأخذ شيئا من أرض جاره، سواء في مساحات كبيرة أو مساحات صغيرة، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ شيئا من أخيه المسلم. وكي نقول المسلم هنا ليس القيد له مفهوم بمعنى غير المسلم يجوز، هذه نبهنا عليها، لأن النبي في الغالب يتكلم عن المسلمين فيما بينهم، وهذا لا يعني أن غير المسلم يجوز ظلمه. تكلمنا هذه وبينا في الحلقة الماضية هذه النقطة كما ينبغي، ولكن في الغالب أن الأراضي التي تكون للمسلمين متجاورة، سواء كانت أرض فلاحة أو أرضا صغيرة لمسكن أو غيره، وهذا يقع كثيرا في المناطق اللي تكون نائية، أو يأخذ أرضا مشاعة بين الناس فيستغلها هو لنفسه دون الآخرين، ويجعلها حقا له دون الآخرين، وهي حق مشاع، كالأراضي التي تحيط بالمساكن التي تعطيها الدولة للناس. واحد مثلا يدي أرض يلعبوا فيها الأطفال مثلا، مساحة خضراء وغيرها، والناس يعني يتكلمون معه في هذا ولكن لا يسمع، يقول أن هذا أنا أحق لأنه قريب مني، هذه القطعة قريبة من بابي، قريبة من منزلي، قريبة من نافذتي مثلا. كاين العمارات التي تبنى، تبقى واحد دير. فهذه كذلك من الأمور التي لا تجوز إذا كانت تلحق ضررا بالغير، واحد يدير مستودع سيارة وغيره ما يديرش، واحد يقول لك أنا هذه الأرض مثلا نديرها نستفيد منها حديقة مثلا، ولكن يستفيدوا منها كل أهل العمارة مثلا، ما يديهاش نفسهم بعد شيئا فشيئا، ربما يستغلها بغير رضا الآخرين. المهم هذه الأمور فيها نوع ظلم، ولكن الظلم يعني الصريح هو أن تأخذ شيئا من أرض هي ملك لغيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قيد شبر، مش كما قلنا متر أو 2 أو 3، قيد شبر، شبر فقط، تغير الأرض شبر. تدني كما عندنا احنا في بعض المناطق كاين شغل البيكتاج، هذاك البيكيات هذوك يدنيهم، وهذه حضرت لها أنا في مشاكل كثيرة بالعائلات في مثل هذه الصورة هذه، يعني يأتي ليلا يغير منار الأرض، يغير الحدود، يبدل، لأن يعني الناس قديما عندهم الحدود نتاعهم عبارة عن حجرة أو شجرة، فيقلع الشجرة هذه أو ينحي الحجرة هذه باش يتغير منار الأرض، كله من الظلم. وربي يوم القيامة يعذبوا كيفاش يعذبوا، يطوقوا يدلوا أطواق كسبت أو سلسلة، سلسلة اللي تكون في الرقبة، الطوق الذي يوضع في الأيدي، هكذا الله سبحانه وتعالى يجعل له طوق من 7 أراضين. وانتم ما تفكروا وتصوروا الحالة هذه كيفاش راح يكون هذا الطوق. هذه كانت مرينا عليها بسرعة في الحصة الماضية في آخر الحلقة، راح تتصوروا، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل يوم القيامة أشياء عظيمة كما قلت لكم، حتى البشرة هذه التي يعذب بها الكافر يجعلها له ربي ساميكة باش يتعذب أكثر، والضرس نتاع الكافر، الضرس نتاع الكافر كيفاش يكون يوم القيامة كالجبل، فهذه كلها عذاب. فالله سبحانه وتعالى يضخم الأمور على العباد يوم القيامة حتى تراها كبيرة عظيمة جدا، هكذا يجعل لهم أطواق كبيرة حتى يعذبون بها. إذن الإنسان يتحمل الأشياء التي يأخذها في الدنيا ظلما وعدوانا يحملها يوم القيامة، كيفاش يحملها؟ هذه أمر غيبي خليه، ولكن نصدق أن الله سبحانه وتعالى كما سنعرف في حديث ابن اللتبية، واحد كيفاش يرفد جمل ليوم القيامة؟ ترفد أنت جمل يوم القيامة؟ تتصور أنت في الدنيا ترفد جمل؟ ما تقدرش ترفده، بقرة ترفدها؟ كبش ما ترفدوش، ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ظلم في شيء واخذاه بغير حقه، إذا كان جمل يحمله على ظهره، وإذا كانت بقرة وهي تصيح بصوتها وكذا لها خوار على ظهره، وهكذا الشاة يحملها على ظهره يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يفضح يوم القيامة، يعطيه هذيك النوع من القوة هذيك تاع أنك ترفد الشيء وتمشي به أمام الناس وأمام الأشهاد حتى ينظرون إليك. نسأل الله الستر، نسأل الله أن يستر علينا، لأن أمام الإنسان إلا وهو ذاك العبد الظالم ولو في الأمور يعني الصغيرة. ثم حديث أبي موسى الذي بعده رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث تكمل بعضها بعض، يعني إن الله لا يملي للظالم، يعني الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنواع الظلم في بعض الأحيان، يقول لك الظلم في أرض أو الظلم في كذا، وأحيانا يعطينا كيفاش الله سبحانه وتعالى يعامل الظالم وكيفاش الله عز وجل يعذب الظالم وجزاء الظالم. هذه أحاديث كثيرة، منها ما هو نماذج على الظلم، أمثلة على الظلم، ومنها ما هو يعني ذكر عقوبة الظالم. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه. أتصور أن هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بين يدي أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، الجيل الخير، الجيل الطاهر النزيه، ما نقولوش باللي معصوم من الذنوب، ولكن أبعد ما يكون عن الذنوب، ومع هذا يحدثهم بهذا الأحاديث العظيمة والمخيفة، إن الله لا يملي للظالم، هناك ظلمة يأخذون عذابا معجلا نقدا في الحين، الله تعالى يعذبهم، ولهذا من استعجل الله له العقوبة في الدنيا لربما تاب وتذكر وتنبه وفاق من نومه واستيقظ من غفلته، ولكن إذا كان الظالم الله تعالى يمهل له ويترك له الحبل على الغارب كما يقال مطلقا، فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذه لم يفلت، وكانت أخذة شديدة وقوية جدا، يأخذه في وقت أو على حين غرة، حين لا يكون الرجل مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى على تلك الحال، لا يترك له فرصة لأن يعالج كذا أو يقضي كذا أو يحل مشكل من المشاكل أو يرد ديون الناس أو مظالم الناس، لا يترك له فرصة، ولهذا يترك الظلم يتراكم عليه ويتكدس عليه، فلا يعطيه فرصة يعني للاستيقاظ والرجوع والأوبة إليه. إذن إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن كالزرع كخامة الزرع، وأن المنافق كالأرزة، والأرزة هي شجرة الصنوبر العظيمة، وهذا مر بنا كلام في هذا المجال. تلقى بعض الظلمة يعيشون يتمتعون ويأكلون ويشربون كما قال الله تعالى كالأنعام، يعيشون الدنيا هذه ويظلمون ولا يقع لهم شيء، فيحسبون أن الحياة هذه هكذا كلها أفراح وكلها نعيم وكلها رغد عيش، ولا يأتي اليوم الذي يذوقون فيه مرارة العقاب ومرارة الجزاء والبلاء، فيظنون أن الحياة هكذا كل أيامها هكذا، إلى وربما لا يظن الواحد منهم أن الحياة تنتهي عليه، ولكن في نهاية الأمر يجد نفسه والعياذ بالله في ظرف وفي حالة وفي موطن لا يحسد عليه. ولهذا تجد عقاب الظالم إن الله تعالى يأخذه مرة واحدة، أما المؤمن سبحان الله مبتلى في الدنيا كل يوم يروح منه جزء، كل يوم يمر عليه إلا وتشيب شعره، يعني في حاجة في هم من الهموم، فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب الرب يقول بلك هذا من أجل ذنوبي ومن أجل كذا، هموم كثيرة، هذه مرض على الأولاد، وهذه يعني مشاكل تاع ديون، وهذه مشاكل تاع في العمل، وهذه مشاكل ربما مع ناس يعني في العلاقات نتاعو تعثرت شوية، ربما في صلة الأرحام، ربما في كذا، يجد هكذا مشاكل معينة تمر عليه حتى يضيق عليه الدنيا بما رحمت، ويقول لعل هذا ماذا بذنبي، اللهم اغفر لي وتجاوز عني، لعل هذا بكذا، لعل هذا بكذا. فالمؤمن ماذا؟ كخامة الزرع، المؤمن كسبولة، كالسنبولة، خامة الزرع اللي هي السنبولة، والسنبولة هذه تأتي عليها رياح وتمر عليها عواصف وتمر عليها أحوال جوية كثيرة، فتجد هذه السنبولة أحيانا تطيح وأحيانا تنوض، تمر الرياح تعاود تولي كما كانت، وهكذا المؤمن كالسنبولة. ولكن الشجرة الأرزة، شجرة الصنوبر العظيمة، لا يحركها شيء، الريح تجي ولا الثلج يجي ولا أحوال جوية كثيرة، هي ثابتة قرون وقرون، ولكن يأتي نهار يجي يومها تقتلع من جذورها، تجي حاجة لأعطيها ضربة قاضية ما تعطي لهاش الفرصة. ولكن المؤمن كالسنبولة، هاو جا الريح يحبط راسه، هاي جا الدبزة يحبط راسه، هاي جا الضربة يعني فوم، تراه أحيانا يميل وأحيانا يرجع كالسنبولة التي تميل وترجع، تميل وترجع، تميل وترجع، ولكن ثابتة في مكانها. هكذا فالإنسان الله تعالى يمحي عنه الذنوب ويرفع له الدرجات، ولهذا إذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه، يعني إذا أحب ربي سبحانه وتعالى عبد أعلم باللي البلاء يجيك يجيك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يستر علينا وأن يتجاوز عنا، وحتى وإذا كان عندنا إيمان قوي نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء، لأننا ما نقدرولوش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، آمين. إذن هذا فيما يخص هذا الحديث. الحديث الذي بعده هو حديث معروف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذكره غير واحد من أهل العلم في باب الدعوة إلى التوحيد، عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 1 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك أو أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، هذا محل الشاهد، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا حديث في باب وإن كان في باب الظلم إلا أن له مناسبات كثيرة يمكن إدخال هذا الحديث من أجزائه ومقاطعه في أبواب كثيرة أو تحت أبواب كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، بعثه إلى اليمن، وهذه كانت في السنة 10 للهجرة تقريبا مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والله أعلم معاذ كان لازال في اليمن، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن في السنة 10 للهجرة، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، بعثه ليعلم، بعثه ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى هناك في هذه الأرض البعيدة، واليمن كانوا فيها اليهود كثر والنصارى كثر، وكانت تحت حكم النجاشي، الحكم المركزي نتاع اليمن كان في الحبشة، ولكن اليمن كانت عبارة عن جمهورية ولا ولاية تابعة للحكم المركزي في الحبشة، كان عليها ملك نصراني طبعا، حتى أن أبرهة الحبشي اللي اسمه الأبرهة، أبرهة الحبشي الذي قصد هدم بيت الله سبحانه وتعالى اللي هي الكعبة، وين كان متمركز؟ في اليمن، كان متمركز في اليمن، ويسموه أبرهة الحبشي لأن هو أصلا من الحبشة وعنده الحكم نتاعو المركزي في الحبشة، ولكن بعثوه النجاشي بعثه هناك ليكون ملكا على تلك الأرض. فالأرض هذه أرض يمتد فيها وانتشر فيها أهل الكتاب، أهل الكتاب أهل علم، خاصة اليهود، فكانت فيها النصارى وفيها اليهود، والمقصود هنا اليهود، المقصود بالأهل الكتاب، علاش ركز عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، تنبيه وإشارة أنك ستجد من يجادلك من يناقشك، وأهل الكتاب هذو ما همش بالسهولة يدخلوا في الإسلام، فالمشرك والجاهل مناقشته سهلة لأنه لا يملك شيئا، واحد اللي يعبد صنم ولا يعبد شجرة من السهولة أنك تقول له تدفع الشجرة هكذا تقول له يقولها ترد، لا لا، اسألوهم إن كانوا ينطقون، فعلها كبيرهم هذا. إذن لأن الشرك يعلم أصحابه أو يدربهم على البلادة وعلى الغباء والحمق، فبالتالي لا يملكون شيئا إلا الحماقة والغباء، فمن السهولة أنك تنبههم للحقيقة أو للصواب. أما واحد يكون قائم على دين أرضي أو سماوي منحرف و يعلم كثير من الأدلة ويعلم كثير من الحجج والبراهين يناقشك بها وعلى أساسها، لذلك فيه أخذ ورد، ولهذا قال الله تعالى كما مر بنا في حرية المعتقد في الإسلام بالنسبة لأهل الكتاب، وجادلوا أهل الكتاب التي هي أحسن، كما مر بنا في حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحلقة السابقة، فتجادلهم بعلم. واليهود خاصة أن اليهود يبحثون على نقاط الضعف في الديانات الأخرى حتى يحاججون الناس على أساسها، بل ويشككونك في أمر دينك، وهذا هو العمل، عملهم أن يشككوا الناس في دينهم، ولا يريدون أن يطغى دين على وجه الأرض، سواء كان دينا سماويا صحيحا أو دينا أرضيا كدين البوذا والمجوس وكذا إلى آخره، لابد أن تكون لهم السيطرة على كل شيء فيهم خطر شديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب بمعنى جادلهم بالحجج والعلم وحذاري، احذر منهم، هذا المقصود، احذر منهم. ولعلنا إن شاء الله في السيرة، في سيرة عمر رضي الله تعالى، نطرق شيء من هذا لما نمر على مسألة النصارى ومسألة أهل الكتاب، لأن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، معروفة هذه، يعني ربي ذكرها من سورة المائدة نص أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قرب الناس مودة، قرب الناس مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. علاش؟ الناس فيهم حنانة وفيهم رهبانة وفيهم كذا، يميلوا للحق وما عندهمش علم كثير، عندهم علم في الأمور نتاعهم اللي مبنية على العاطفة ومبنية على الأمور القلبية، ماهيش مبنية على الحجج العقلية والمنطق، لذلك سرعان ما نصراني سرعان ما دخلوا في الإسلام. إذا جادلت وكان يحب الحق ويريد الحق يعني بسرعة يأتي معك، ولكن اليهودي أبدا. ولهذا اليهود أصلا لا يناقشون، ما يحب يتناقش معك، ما تناقشه ما يناقشك، يغلقوا لك الباب في البداية ولا يقومون بالدعوة، ما يديروش الدعوة. النصارى يديروا الدعوة، النصارى يديروا الدعوة، يقومون بالدعوة، لذا تجدهم ينتشرون في إفريقيا وينتشرون في البلدان وفي جنوب أمريكا، حيث الفقر وحيث المرض وحيث كذا، باش يجيبوا الناس بالعاطفة، يدخلون الناس يعني بالعاطفة في الدين انتهم، وبالأموال والإغراء والتعليم والصحة والخياطة، يتعلموا الأمور اليدوية، يدخلوا الناس في الدين انتهم. أما اليهود لا يحتاجون للأتباع، علاش؟ ومع عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى يحبهم وحدهم وأنهم الشعب المختار، لهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لهذا لا يحتاجون لناس زيادة على ما هم فيه ما هم عليه، يدخلون معهم في الديانة انتهم، بل يخلوا هذا المحبة لأنفسهم. ناس عقيدتهم بنية على الأنانية، حتى أنهم قالوا أن الله هذا يحبنا، الرب الذي نعتقد ونعبده يحبنا نحن ويكره الآخرين وهو عدو للآخرين، هذا من عقيدتهم، ويقولون أن الله تعالى له صفات كما نقول نحن له صفات، ولكن الصفات التي يصفون بها الله عز وجل غير التي نصف بها نحن الله عز وجل. فهم حتى كان أوصاف عجيبة قاع، أنه مدمر وأنه قاسي وأنه مخطئ وأنه صفات سلبية كثيرة، ولكن هذا مع الآخرين معهم لا يحبهم هما وحدهم. فأهل الكتاب يعني دين انتحم، دين مبني على بعض الأفكار وبعض، فيصعب التعامل معهم. ولهذا قال: فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا أول ما يدعو إليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. من أين نبدأ؟ إذا قال الداعي إلى الله عز وجل، واحد يحب يدير الدعوة يقول من أين نبدأ؟ من هنا نبدأ، من توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمبعوث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه أول حاجة الإنسان يدعو إليها الناس، خاصة إذا كان في مجتمع تنتشر فيه الشركيات وتنتشر فيه يعني الأباطيل والخرافات، لا بد عليه أن يبدأ بهذا، يقرر هذه الحقيقة، وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعبد سواه ولا معبود بحق إلا هو عز وجل. وهذه الحقيقة هذه ما يسهل على النفوس في بعض المناطق وبعض، لأن هذا الكلام لما أقوله مع الناس يوحدون الله عز وجل تبان لهم القاعدة هذه وهذا الأصل الأصيل، شيء سهل يعني بسيط، ولكن أن تقول هذا الكلام في وسط ينتشر فيه الشرك وتنتصر فيه عقائد غير العقيدة الصحيحة، راهي حرب يا جماعة، راهو جهاد في سبيل الله، باش تقول للناس إن الله وحده لا شريك له، ما كانش معبود إلا الله، وترفع يعني صوتك بهذا وتقول كل المعبودات نتاعكم باطلة. انتظر ماذا؟ انتظر الحرب والقتال والاضطهاد والعذاب. ليس الأمر سهلا كما يظن كثير من الناس، ولهذا بعض الناس يقول لك لابد أن نكثر من الكلام على التوحيد. الكلام على التوحيد إذا أراد الإنسان يعرف حقيقة الوزن، وزن الإكثار من الكلام في التوحيد، موش في المناطق التي ينتشر فيها العلم والتوحيد، وإنما في المناطق التي لا توحيد فيها. فأمر صعب ولو في أوساط المسلمين، احنا ما نقولوش في أوساط الكفار الأصليين، في أوساط المسلمين لو خرجت يعني في مناطق هكذا نائية بعيدة عن العواصم خاصة، ترى الناس بعاد بعاد بزاف على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. الشركيات منتشرة انتشارا فظيعا، فالناس تشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عليه من قبل. وأن تدعو في البيوت، تحب تدير دعوة هكذا تدير مع في البيوت مع الناس هكذا، معارف تتناقشوا في أمور كذا إلى آخر. أما أنك تدير دعوة في مسجد استحيل. كي نقول يستحيل، مش معناتها يستحيل، هي ممكنة ولكن يتعرض صاحبها إلى أذى كثير. ولهذا أنا ذكرت لكم واحد القصة نتاع إمام صديق من نواحي الغرب لعلي أعيدها، إن مرت الآن الفكرة هذه ذكرت نموذج هذا. صعد يوما فوق المنبر في ناس ما عارفين يديروا زرد ويديروا كذا والذبح لغير الله للولية ويذبحوا للأضرحة وكذا، هذا كلام ما تقدرش تقوله في أماكن، هذا الكلام لن نقول فيه الآن ما نقدرش نقوله في أماكن أخرى. طلع فوق المنبر وقال حديث علي رضي الله تعالى عنه ملعون من ذبح لغير الله، معروف الحديث، ملعون من ذبح لغير الله، وما أهل لغير الله به آية في القرآن. نظلوا شيوخ كبار قالوا له أنت الملعون في الجمعة، أنت الملعون، من تقصد؟ واش راك تقصد؟ أنت الملعون، احنا ملعونين، احنا يلعننا. علاش؟ رغم أنه يدير حديث عام ما قالش كذا وكذا، قال ملعون من ذبح لغير الله، واش نطقك أنت إذا كنت تذبح لله؟ إذن كثير من الناس يذبحون باسم فلان وباسم فلان وباسم، فالناس تذبح للأضرحة وتذبح للولية وتذبح لكذا وتذبح لكذا، وما ذبح وما أهل لغير الله به، الناس تربات وشبت على هذا الأمر. هذا جي أنت تغيره في لحظة وتقول لي يذبح لغير الله فقد أشرك، يقول لك سمحنا رضيتنا مشركين وتنوضل. هو من باب التعليم ليس من باب الحكم على الناس أنهم مشركين، من باب أن من فعل هذا فقد أشرك بالله، فما عليه إلا أن يتوب. فأنت تعلم الناس وتنبههم وتحذرهم أن من فعل هذا فقد أشرك بالله، فحذار الوقوع في الشرك لا يعني أن من فعل هذا فهو مشرك 100%، خلاص حكمنا عليه، مش من باب الحكم. وكان كانت من باب الحكم، من باب الحكم فيها عدالة وفيها كذا وفيها إلى آخره. فالأمر الكلام في هذا في بعض المناطق صعب جدا، ولهذا بعض الإخوة أحيانا يجادلوا يقول لك أنتم ما تديروش دروس في التوحيد وكذا. كان في وقت مضى صح كنا نديروا دروس في التوحيد، في وقت نحكي لكم في الثمانينيات هذه كنا نكثروا دروس تاع التوحيد، والله الدرس كل يوم مشكلة، كل يوم مشكلة. نحكي لكم هذه في 86 87 كنا نديروا هذيك الرسالة تاع بن جميل زينو رحمه الله، كانت غير ما بدأت توصلنا هذيك الرسائل وجينا في الرسائل من بلاد من الحجاز وكذا، وكنا نولعوا بهذه الرسائل ونفرحوا كثير لما نحصلوا على رسالة من هذا النوع، فنديروا بعض التنبيهات على بعض الشركيات وبعض الأمور. تصوروا هنا في العاصمة كانت أمور الحلقة دائما كاين مشكلة، إلا يقوم واحد يقول كيفاش حبيت تغير، ما تقدرش. فالآن الحمد لله رب العالمين تلقى مشات الناس على التوحيد في العاصمة، وإلا تجد في بعض المناطق هنا في أعالي العاصمة، أعالي الجزائر العاصمة القصبة وغيرها، أضرحة كثيرة قديمة في القصبة وغيرها، أضرحة قديمة موجودة داخل المساجد والناس تصلي، والنساء يطوفون حول الضريح والناس تصلي في الظهر وفي العصر. كان الشرك منتشر، الظاهرة هذه كانت منتشرة كثيرا، ولكن الحمد لله بعد ذلك الناس تنبهت وعرفت باللي هذا الناس الصالحين إن شاء الله وربي يتقبل منهم الصلاح ديالهم، محتاجين منا يعني أننا ندعو لهم وأننا نستغفر لهم الله عز وجل. وهذا الناس إن كانوا صالحين فهم صالحين لأنفسهم، وإن تركوا شيئا من الصلاح كالعلم ينتفع به فالأجر يصلهم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل من أخيه المسلم سواء كان عالما أو صالحا كذا ما يجعلوش إله، ولا يعطيه بعض حقوق الإله، يعبد ويدعى ويرجى ويخاف من دون الله سبحانه وتعالى. هذا العلم منتشر والحمد لله في أوساط كثير من العواصم والمدن، أما خارج المدن فهذا الأمر هذا والله كثير من الناس تعرج على الفقه وتعرج على الأمور العلمية والمتون وغيرها، ولا يعرجون على التوحيد خوفا على أنفسهم. ولهذا اللي يدعى يعني يقول لك التوحيد ما التوحيد ما التوحيد، نقول له روح نوري لكم مناطق راح تدير فيها التوحيد. لازم تكون مجاهد لله سبحانه وتعالى، تكون مجاهد حقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أول مهمة يقوم بها المسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة في ناس أهل الكتاب أو ناس لا يعرفون التوحيد، أول ما تدعوهم إليه قبل تصحح لهم الصلاة وتصحح لهم الصيام والزكاة، أول شيء تروح لهم من الأصل اللي راهو فاسد، ثم بعد ذلك يعرفوا قيمة الصلاة، لأن الصلاة هي العمل التطبيقي للتوحيد. الصلاة هي تطبيق للتوحيد، لأن الله تعالى لا يعبد إلا هو عز وجل، وكيف يعبد الله عز وجل بهذه الصلاة. ثم إن أطاعوك لذلك، لازم تفهمهم قبل، إذا كان هذا الناس يفهمون اللغة العربية يعني يكفي أنك تقول لهم كلام عادي لا إله إلا الله محمد رسول الله يفهمون هذا، بس إذا ما فهموش العبارة ينبغي ماذا؟ أن تبين لهم، لتبين لهم، لأن يعني كثير من الناس يقول لك بمجرد أنك تقول الإنسان كذا لابد يأمن يا ما يأمنش، ولا يجب أن تفهمه، لا يجب أن تشرح له، بل قامت عليه الحجة بمجرد أنك كلمته، الحجة قد لا تقوم بمجرد الكلام، فلا بد من الإفهام، لأن كثير من الناس قد لا يفهمون معنى كلمة لا إله إلا الله. إذن لازم نفهموهم كلمة لا إله إلا الله ماذا تعني، وإحنا رانا نعرفوا نوع المشوية العربية وكذا ونفهموا شوية المعاني، ومع ذلك تفوتنا كثير من الأمور. كان كثير من الناس الآن ما يعرفوش معناتها لا إله إلا الله، والشروط نتاعها، وش تطلب وش تستلزم منك، وش معناتها لما يقول الإنسان لا إله إلا الله، أنه مضى أمضى دار إمضاء بلي أنا دخلت في الإسلام وأنا راضي بكل شرائع الإسلام وراضي بكل أحكام الإسلام في انقياد وقبول ومحبة وإخلاص وإلى آخره بكل الشروط. فإذا كان الإنسان هذا يقول لا إله إلا الله ويعمل بغير ما تقتضيه لا إله إلا الله، بل ينافي ما تطلب منه لا إله إلا الله، فيرفض كثير من شرائع الإسلام ويعمل على مخالفة كثير من شرائع الإسلام، ولا لا هو يقول لا إله إلا الله. ولهذا أنا يدوخوني كثير من الناس اللي عندهم الأفكار الجديدة هذه، تلقاه مسلم يقول لك ليبرالي، مسلم اشتراكي، مسلم شيوعي، يا أخي هذه ما تلاقاش مع هذه، يا مسلم يا بطلنا، رأيت؟ فتلقى يقول لك أنا مسلم ليبرالي، كما ذكر رمي يظهرون إسلام جديد ما فهمناش، يقول لك أنا إحنا مسلمين أو إسلاميين ولا ما أدري، والدعوة إلى الإسلام وتحكيم الإسلام، هاي كيفاش تحكم الإسلام أنت؟ قال معليش نعطيه الحريات للناس، كيفاش الحريات؟ قال يحكم الإسلام نحكمه إحنا كمسلمين، أنت كمسلم تحكم بس ما تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى، يطبق شريعة واحدة أخرى ويقول لك إحنا مسلمين وحزب إسلامي وحزب كذا وحزب كذا، ريح ترونك ما تديرش قاعد، خلينا رانا لا بأس علينا، نهار اللي الناس تعرف دينها وتعرف كذا وتعرف كذا يجيب ربي الرجال اللي يحكموا شريعة الله. هو يقول لك حزب إسلامي ويفوطي ويدير ويطلع وكذا، وبعد مع الأخر قال لي حبيبي تلبس المايو وتلبس واللي يحب يشرب شراب يشرب، واللي يحب يمشي تمشي عريانة تمشي، واللي يحب يصلي يصلي، واللي يحب ما يصليش ما يصليش. كاين الحريات في الإسلام. وش من الحريات هذه؟ شكون اللي عطاها؟ باباك يماك؟ شكون اللي عطى الحريات هذه؟ الإسلام ما فيش هذه الحريات هذه اللي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذا خلي الإسلام وراه ما توسخوش. الإسلام راهو باين، جا به النبي صلى الله عليه وسلم، كاين السطرة وكاين العفاف وكاين كذا إلى آخره، وما كانش الخمر وما كانش الربا وما كانش كذا وما كانش كذا. قبلنا بالإسلام هكذا اللهم بارك، ما قبلناش بالإسلام بهذه الكيفية، الله الحكم بيننا، نبقى وحنا نديروا في الدعوة إلى الله عز وجل. يا جماعة مازال الربا حرام كما قال ربي سبحانه وتعالى ونزل منذ كذا وكذا، ومازال العري حرام، والمرأة ما تكشفش، لازم تستر نفسها، آية في الحجاب، آية الحجاب في القرآن الكريم. وما زال قتال الكفار إلى يوم القيامة، والجهاد قائم إلى يوم القيامة. ولكن ما دام رانا مستضعفين ورانا كذا، والكفار متغلبين علينا، وهما راهم يديرونا، يعني يعطيني قانون من هيه وانا ندير له مسحة إسلامية من فوق، هو يعطيني واش باش نحكم، وانا نقول له نديروا غير كما قال الاخر لونتات كما يسميوها الإسلام، عشان نوسخوا في الإسلام، جيبوا شرائع أخرى هذه تنافي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذا يقتضي أن الإنسان يرضى بأحكام الله عز وجل، وإذا ما قدرش يطبقها في الأرض يدير الدعوة ويصبر، ما يديرش الفوضى باش يطلع للحكم، بعد كي يطلع للحكم يقول لي حبي يلبس الماء يلبس، واللي حب تشرب الخمر تشرب، واللي حب تعري روحها، واللي حب يأكل الربا يأكل. شكون اللي يسمح لك أنك تتكلم بالإسلام بهذه الكيفية؟ إذن أنت ليبرالي ولست إسلامي، وإن كان كلمة إسلامي هذه حتى أنا نرفضها. احنا مسلمين مش اسلاميين، ما ادري يعني. قالك خطا المسلمين وحدهم، والاسلاميين يعني الاسلام السياسي، احنا ما عندناش اسلام سياسي، ان اسلام جاء به الله وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نتكلم لكم بهذه البساطه هذه، اسمحوا لي يعني، خاطر الناس مش متصوره الخير هذا. فكلمه لا اله الا الله انك ترضى بشرائع الله، واذا رضيت انت بشرائع الله. قال الرسول لما بعث معاذ الى اليمن، قالوا اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله واني رسول الله، وتقيم الصلاه. تقول الناس يحبوا يصلوا يحبوا ما يصلوش، حريات هذه لا إكراها في الدين، الإسلام جاء بالحريات. فهمتكم أنا لا إكراها في الدين في المرة الماضية، أن هذه في التعامل مع الكفار، إذا حبوا يدخلوا في الإسلام يدخلوا، وإذا ما حبوش لا نكرههم. وشفنا تعامل عمر مع الجالية غير المسلمة في المجتمع المسلم، هذه من معاملات المسلمين لغير المسلمين. أما المسلمين في بناتهم ناس قالت لا إله إلا الله، تلقاه يصوم وما يصليش، وتلقاها ربما يصوم وما يزكيش وما يصليش. وبني الإسلام على خمس. الإسلام يا جماعة حاجة بسيطة، بسيطة جدا، يفهمها الكبير والصغير، هذه نقولها دائما، ولكن هذه الحقائق عظيمة مع بساطتها اللي تصورها رها عظيمة جدا. بني الإسلام على خمس، نسمع الأطفال داروا منها أنشودة، هذه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بصحرها عظيمة، كثير من الناس يحفظ هذا، ولهذا قال أبلغهم بعد هذا أنهم إذا قالوها لا بد من الصلاة ولا بد من الزكاة، وإن كان شرائع الأخرى كالحج لم تذكر هنا. قال عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه هي الدعوة التي ينبغي أن يقوم بها كل داعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المنهاج، هذا المنهاج وهذا المنظومة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها معاذ إلى اليمن. إذا قال الداعي وشنو هو البرنامج نتاعي، وشنو هو المنهاج نتاعي الذي أدعو أمشي عليه، المنهاج هي نقاط السير، معالم السير التي أسير عليها في الدعوة إلى الله، والموضوعات والعناوين، نقول هذه هي، ها هو البرنامج نتاع كل داعية إلى الله عز وجل، أن يعلم الناس أمر دينهم، واش عليهم واش لهم واش عليهم، ما لهم وما عليهم. عليك الصلاة وعليك الزكاة. ولهذا الناس يدعون إلى الإسلام ولكن خارج إطار الإسلام، بعاد بعاد عن الإسلام، ويقول لك داعية إسلامي، حزب إسلامي، جمعية إسلامية، ولما تحوس أنت واش راهم يديروا؟ تلقاهم بعاد الإسلام، رام يخدموا في منظومات واحدة أخرى ويخدموا في أفكار واحدة أخرى، ويقول لك إسلامي ومسلم. فإذا هذا هو المنهاج الذي ينبغي أن يتبعه كل مسلم، وهذه الطريقة وهذا هو السبيل الذي ينبغي أن تعلمهم الصلاة. لهذا العلماء سبحان الله الأكابر تشوف سبحان الله في كل خطبة في كل درس في كل يعني تعليم في كل كذا إلى آخره يعرجون على هذه المسائل هذه نتاع الصلاة. ولهذا ترى الناس في العالم يصلون بكلامهم، كان كثير من الناس ما يعرفوش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيفاش يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، هما اللي فهموا للناس كيفاش كان الرسول يصلي، كيف كان الرسول يزكي، كيف كان الرسول يصوم، كيف كان الرسول يقوم، كيف كان الرسول يحج، في كل مناسبة يذكرون بهذا، حتى ولات ناس صحت صلاتها وصحت يعني صححت صلاتها وصححت صيامها وصححت من كثير من الشوائب. باش لأن العلماء يذكرون بهذا البرنامج. خذ الصدقة من الأغنياء واعطيها للفقراء، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فخذ من أغنيائهم وردها على من؟ على فقرائهم، يعني غلتم في البلدة. ولا يجوز إخراج الزكاة إذا من خارج البلدة إذا كان أهل البلدة في حاجة، فكثير من الناس الزكاة يبعثها بعيد، ما نتكلموش عندنا احنا، كاين بلدان أغنياء كما في الخليج كما في كذا، تلقاه الزكاة يبعثها بعيد وعنده ربما في العائلة نتاعه من هو محتاج يبعثوا بالملايير. ما هي الحكمة؟ هذا مذكور في الحديث، ما خرجناش على الموضوع، مذكور في الحديث يعني. ما هي الحكمة في إعطاء الزكاة للفقير القريب يعني منك؟ يعني أخذها من أغنيائهم وإعطاؤها إلى فقرائهم، علاش؟ لأن الفقير تاع البلدة ويشوف فيك يعرفك أيها الغني، ويعرف مالك، ويعرف خير يعطاه لك ربي سبحانه وتعالى والنعيم التي أنت فيه، فإذا شافك ما تمد له والو، وإنما الزكاة نتاعك أنت راك تمدها ولكن تمدها بعيد، فلربما يضيق صدره، عوض أنه لو كان طيح له في يده يعني فرصة أنه يقضي عليك، يسرقك، يآذيك، لأنه يحمل في صدره عليك كثير. والفقر يخلي الإنسان ماذا؟ يشوف للغني على أساس حاجة عظيمة ممكن يعني يذكره ويتفكره إلى آخره، بس إذا شافك أنت ماذا؟ تقفز عليه وتروح جهة أخرى وتتركه، راح يكون أول آذى يجيك من الفقير اللي قريب لك. ولهذا باش نحيو هذا الأحقاد ونمحيو هذا الغل وهذا الحسد اللي ممكن يكون في قلب الفقير نحو الغني، هذاك الغني يواسي هذا الأخر بحقه، ماهوش بشي زائد، بحقه، فيعطيه شيء من المال. هذه فيها حكمة، علاش نخليو الزكاة قريبة من الناس القراب لينا ما نبعدوهاش. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، وحذاري أن تأخذ الطيب من أموالهم. يعني لما تروح تأخذ الزكاة ما تديش أحسن ما عند الغني، وهذا كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعامل الذي يجمع الزكاة، يعني الموظف تاع الدولة الإسلامية لما يروح يجمع الزكاة، تروح أنت تشوف إنسان عنده بقر وعنده النوق والجمال وعنده الغنم الشياه، تبدأ تقول وأنا ندي هذه شحال عندك من راس، يطلع الحساب، قال إذن عندك الزكاة نتاعك في الغنم 10 شياه، ندي أنا 10 نعجات ولا 10 كباش ولا كذا، بصح أنا نخيرهم، تقول له أعطيني هذه، تدي غير الحاجة المليحة. يقول لك إياك وكرائم أموالهم، حذاري، قالوا هذا ظلم أنك تخير له غير الحاجة المليحة، ما تأخذ الحاجة المليحة، ما تأخذ حاجة اللي هي دنيا يعني ما هيش حاجة في المستوى، خذ المتوسط، ما تأخذش اللي تسرع العين إليها، خطر كاين حبات كما نقولوا احنا العين تسرع إليها، كما الإنسان يروح يخير يعني في كبش العيد ولا الشات نتاع العيد، عينك وين تروح؟ دائما الحاجة الشابة. فكذلك في الزكاة عامل الزكاة وموظف الزكاة عينه دائما تروح الحاجة المليحة، نقولوا له لا هذه ماكش تشري انت، راك راح تاخذ للفقير. اذا انت ما تعيبش القطيع انت على الرجل فتاخذ احسن ما عنده وترك له الرديء والمتوسط، خذ من المتوسط. وهكذا في الجمال، وهكذا في البقر، وهكذا في الذهب والفضة وغيرها من الأموال، فياخذ الإنسان المتوسط. قال وإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ الأطيب والأحسن فقط، خذ من المتوسط. ثم واش قال؟ واتقي دعوة المظلوم. قال عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم، وكأنه يقول لك في دعوتك وفي أخذ زكاة وتعليم الناس إياك والظلم، ما تظلمش، وخاصة في الزكاة، لأن الكلام هذا جاء مباشرة بعد ذكر الأموال، بعد ذكر الصدقات والزكوات. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإنسان كي تدفع نفسه باش يظلم إنسان يتذكر هذا الحديث، يتذكر هذا الحديث، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وزدناكم المرة اللي فاتت وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا المظلوم، ولو كان أنت تقول هذا ربي ما يستجبلوش، فاجر هذا فاسق وش يستجبله، الدعوة أنت عمد ما تفوتش بر فوق راسه، حذاري ثم حذاري. دعوة المظلوم مظلوم ولو تكون أعماله يعني سيئة الغاية، ولو كانت الصورة نتاعه ما تعجبش الناس، ولو كانت أعماله تبعده على الناس ويكرهوه ويبغضوه الناس، صح هذا لا ليس مسوغا ولا مبررا ولا دافعا لأن تظلمه، لأنه إذا ظلم ورفع يده إلى الله عز وجل فإن الله يستجيب، يستجيب. تقولش هذا فاسق فاجر أنا هذا شكون راح يسمع له، ربي ما يسمعلوش، أنت ما راك رب باش تعرف واش كاين واش ما كاش، ما توضعش نفسك هذا الموضع ولا تتألى على الله. كما مر بنا يعني حديث قريبا يحكي عليه النفس في من كان قبلنا، أن رجل كان رجلا يعني عابدا صالحا والآخر يعني مسيئا، فكان يقول له دائما اتق الله، يروح ليه يقول له يا فلان اتق الله. ففي يوم من الأيام جاء ليه ينصحه قال له اتق الله، هذا الصالح يقول للمسيء اتق الله والله لن يغفر لك الله. فالله سبحانه وتعالى قال من هذا الذي يتألى علي، شكون هذا اللي يحلف علي أنا، ترك في إمكاني أنت رب والله لن يغفر الله لك، شكون اللي يعطيك خولك أنت باش تقول والله ربي ما يغفر له هذا، واش؟ فقال لقد غفرت له أدخلتك النار. إذن هذا عاصي، هذا عاصي وما لازمش تعامله هذا المال. فتصوروا لما يكون إنسان صالح ويأذيه إنسان يظلمه ظلم، يعني مش مجرد يعني كلام ولا سوء تفاهم ولا ظلم، ظلم. فليس بين هذا الدعاء والله عز وجل حجاب، وانت فهم بدون تعليق. إذن هذا الحديث فيه في الحق فوائد كثيرة، الحديث هذا فيه فوائد كثيرة في باب الدعوة إلى الله، في باب يعني الطريقة كيف ندعو، كيف ننتقل من باب إلى باب في الدعوة إلى الله عز وجل والتدرج في الدعوة مع الناس. فيه يعني مسألة الصدقة وأن الإنسان لا يظلم الناس في أمر الصدقة. ثم كان مسألة يعني أذكرها الشيخ هنا في هي مهمة جدا، يعني بعض الأحيان الزكاة هذه تفرض على الناس، تفرض على الناس من طرف الدولة ويقول لا بد أن تعطي مالك للدولة، ويجي العامل كما في الدولة الإسلامية يجي العامل يدير لك الحساب واش عندك مال واش عندك كذا، تخرج 2% ففي بعض الأحيان إذا وجد الإنسان كيف يقول يتلاعبون بالأموال، قد يتلاعب كلمة خافش الله سبحانه وتعالى ويتلاعب بأموال الناس، أموال الفقراء، فيتصرف فيها كما يحلو له ويضيعها. فنقول إذا كان الإنسان إلقاء سبيل كيفاش ما يمتش هذه الأموال ويتصرف هو في إعطائها وتوزيعها فليفعل. أما إذا لم يجد سبيلا وأعطاها إلى ولي الأمر وإلى العمال فقد برئت ذمته، لا يسأل بعد ذلك إذا كان ضيعوها ما ضيعوها، إيش أعطوها للمستحقين أو لم يعطوها، فهذا الأمر هو بريء منه، برئت ذمته حتى ولو ضاعت الأموال، ولكن هو بالنسبة إليه قد أخرج ما عليه، أخرج زكاته. ولكن إن وجد سبيلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كان كثير من الأئمة قالوا تعطيها ولا تسأل، الولي الأمر هو يتحمل مسؤوليتها، ولكن الإمام أحمد قال إن وجدت سبيلا كيف لا تعطيها، خطرك مسؤول كذلك، إن عرفت أنها ستضيع ولك سبيل كيف تخرجها محافظا عليها وإيصالا لها إلى مستحقيها فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب. لأن كثير من الناس يقول لك ربما مدية الزكاة مدية كذا، يسألون في بعض الأحيان، وإن كان إحنا اليوم جمع الزكاة راهي تعطى في صناديق وكذا على أساس أن الناس يتولوها، كاين لجان تاع الأحياء وتاع كذا، كل مقاطعة فيها لجنة توزع هذا الأموال، شحال جمعوه كيفاش يوزعوه إلى آخره. وكذا كان الإنسان مد الزكاة نتاعو ما لقاش، خاطر في بعض الأحيان يا جماعة تقولوا كيفاش يمدها، وكاين فقراء علاش حتى يمدها، احنا اليوم عندنا السبيل، تصوروا يعني راح يخرج 500 مليون زكاة و400 مليون زكاة و100 مليون زكاة، يولي يحوس يعني. وكثير من الناس الأغنياء باش يكون في علمكم ما يعرفوش الفقراء، خاطر هو عايش في مستوى عالي فيقول لك وراهم الفقراء. أحيانا الناس يقول لك كفارة، هذه الكفارة اللي يمدوها نتاع الصيام، كفارة الصيام إطعام عن كل يومين مسكينا لا يعرفون، يقول لك ما كانش لي من مدها، فيقول لك علاش ما نمدهاش دراهم، غير سهل نمدها دراهم، يعني يجي جايز على فقير يقول له يا هاك كفارة، ما يقولوش هو يمدها له خلاص، المهم يمد كفارة الإنسان، يجمع شحال كان عنده أيام ما يقدرش، إنسان مريض ولا إنسان ما يقدرش عاجز عن الصوم ولا، يجمع الأيام هذيك يقول يا 15,000 على كل نهار ولا 20,000 ولا 10,000 على كل نهار، يجمع يدير الحساب ومن بعد يروح يمدهم لأي واحد يقول خلاص برئت ذمتي، غير سهل. علاش يقول لك انا كيفاش نروح نشري الطعام ونمدوا الفقراء وراهم الفقراء هذا عن كل يوم مسكين وراح تلقاه، علاش؟ لان الانسان ما هوش عايش في المجتمع مع الناس يتعامل يسال يحوس، خليك الغني اللي عايش في يعني في مستوى اجتماعي ومالي عالي، هذا ما يسمعش حتى بالمتوسطين حالا يعني. لهذا تجده ماذا، هو من السهل عنده ما دام واجب عليه ويخاف من الله عز وجل يجمع هذه 100 مليون ولا 200 مليون يجعلها في صندوق الزكاة، خاطر علاش كيفاش راح يوزعها، لازم يصبر ويبحث، هو مشغله ما تكفيهش. لذلك الزكاة هذه إذا كان أعطاها الإنسان لجهة معينة وصية مسؤولة توزعها فهي تحمل مسؤولية هذا الأمر، ولكن إن وجد سبيلا كيف كما قال الإمام أحمد رحمه الله، سبيلا كيف يوزعها هو بنفسه ويبحث ولا يعطيها ناس يثق فيهم ويعرفوا الفقراء ويعرفوا كذا، فهذا يكون الأولى، والله تعالى أعلم وأحكم. إذن وحديث الموالي عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأكل أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه تيعر أو تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. متفق عليه. إذن هذا الحديث في الحقيقة يفسر ما فات من الظلم الذي يقع في أموال في الأموال. فأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال يجمعون الزكاة، سبقوا ناس ينتشرون في المقاطعات في البلدات في القرى، قال أنت روح المكان الفلاني، أنت روح المكان الفلاني، يرسلهم لجمع الزكاة. ومن بعد هذا المال يجي لخزينة المسلمين، خزينة الدولة، ثم بعد ذلك يقسم على الفقراء والمساكين والأصناف المعروفة، يعني الأصناف المعروفة الثمانية في الزكاة. فكان بعض الناس لما يروحوا لهذه الأماكن لجمع الزكاة، طبعا هو موظف دولة، موظف تاع الدولة، لما يجي الفلاحين والرعاة تاع الشياه وتاع كذا يرحبوا به وناس مضيافين، فقال السي فلان راه جانا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نكرموه. إذن أيها الموظف، هاك هاو الواجب نتاع الزكاة، هذا ديه بيت مال المسلمين وهذه حويجة ليك أنت، أديها ليك أنت، هذا موظف مبعوث من الدولة، فالناس دير له قيمة على حساب المنصب اللي راهو فيه وتعطي له هدية. فيجي هذا الموظف للنبي صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله، هذا الأموال نتاعكم تاع بيت المال، وهذا شيء أهدي إليه. فهذه خلات النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، هذه المعاملة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب وحاجة ما لاقتش في التعامل، مباشرة يصعد على المنبر باش الناس الكلام قاعد يسمعوه، ما قالش هذه بيني وبينك، هذا أمر يهم المسلمين كل. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده حوادث كثيرة أصعد على المنبر من أجلها، من غير جمعة ولا عيد، المنبر هذا لا يستعمل في الجمعة والعيد فقط، قد يستعمل في بعض الأحيان لنصح الناس لأمر طارئ، قال صلاة عيشة ولا صلاة ظهر ولا صلاة كذا، قال يا ناس عندنا 10 دقائق خرج المنبر نديروا خطبة ومن بعد نصلوا الظهر، بين الأذان والإقامة نديروا خطبة، أو من غير إذا أذان ولا إقامة تجمع الناس، قال يا ناس صلاة جامعة تعال. فتقول كلام هكذا تنصح به الناس، لأن كان أمور لا ينبغي تأخيرها عن وقت الحاجة، لا ينبغي أو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويبين لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما يجي حتى واحد يشفع ماذا في حد من حدود الله. وهكذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ويقول من استعملناه على شيء لدرناه موظف على في منصب معين وعطينا له وظيفة معينة، ما يجيش يقول لي هذا لكم وهذا لي، هلا على ما وش خير تبقى في بيت باباك ويماك، في دار باباك ويماك، ويجوا الناس إذا قد قولك يدقوا عليك الباب ويقولوا لك هاك تفضل هدية، علاه حتى كي نبعثك هنا باش يعطوك الهدية؟ إذا أعطوك الهدية على جال المنصب اللي راك فيه، ماشي على جال أنك عمر بن قدور، رأيت؟ ماشي على جال عيونك السوداء ولا على جال طولك وعرضك، وإنما أعطاولك هذا الشيء لأنك موجود في هذاك المنصب، هذا مدير وهذا مدير عام وهذا جمركي حاكم منطقة حساسة وهذا رجل أمن حاكم وهذا قاضي حاكم القضايا الصعبة وهذا مجلس المحاسبة نتاع الأموال نتاع الدولة وهذا إلى آخره مناطق مناصب حساسة، وهذا المناصب الحساسة الناس تخافها، وما دام أنها تخافها تحب تشريها، وكان اللي يبيع الذمة نتاعو وكان اللي ما يبيعش، وفي بعض الأحيان ما يقولكش رشوة ولا يقولك، يقولك هذه هدية بسيطة لذراري، هذه هدية بسيطة، يبدأك بعلبة نتاع شوكولاتة وأحيانا بقرعة نتاع عصير ومن بعد بكذا ومن بعد تولي بعشاء ومن بعد تولي بالفاليزة بالمحفظة، يعطيك المفاتح تروح مباشرة بلا ما يعطيك المفاتح، درك راك شايف الديجيتال يفتح لك، تروح لامال تحطها وتغلق واحد ما شاف، عجيب. واحيانا بلا ما يقولوا لك هات نبدل لك السياره من مكان الى مكان، اي تجيني في طريق تعطي لهم المفاتح توصل للدار تلقى، عجيب. حتى يحكي لي واحد انسان موظف يعني في واحد قال لك 5 أيام ولا سمانة ما شافش طنوبيل، ما لقاش طنوبيل نتاعو إلى آخره، يطلعوا معه ناس ويخدم ناس ويقدم لهم خدمة كذا، يقول سبحان الله العظيم شكارة 500 مليون موجودة داخل السيارة ما شافهاش مدة أسبوع، ويخلي طنوبيل مفتوحة وكذا، ما عرفش شكون اللي حطها، لأنه يقدم خدمات كثيرة، لقى الأموال داخل يعني يحط لهم أموال داخل السيارة بدون ما يعرفوا شكون اللي حط 500 مليون تتلاوح داخل، احسب احسب داخل السيارة ما يعرفش شكون اللي حطها، لأنه علاش خدم فلان وروندا سيرفيس كما يقال، واش من سيرفيس يعني كاش مشروع ولا كاش يعني. رأيتم؟ فالأمر صعب جدا يعني، يعني مناصب نتاع إغراء، مناصب نتاع إغراء نتاع دنيا، والإنسان يشوف الخيرات تأتي عند بابه، الماء ما يشربوش من العين، يأتيه الماء كذا من كاش ولاية، أفضل ماء موجود على وكذا، يوصلوا يوم صباحا أفضل كذا وأفضل الخضروات وأفضل الفاكهة وأفضل كذا، يجيوه للباب، للباب اللحوم للباب كل شيء للباب. فتصور المنصب هذا فيه إغراء، فيه إغراء كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حذار يوم القيامة، أنا نعرف ناس يجوا يوم القيامة ماذا يحمل الجمل فوق ظهره له الصوت، ويحمل البقرة فوق ظهره لها الصوت، ويحمل الشاة فوق ظهره لها، لأنه أخذها بغير حقها، خذ مال بغير حقه. ولهذا يخشى الإنسان الذي صاحب المنصب، يخشى على نفسه ويحذر على نفسه. ولا نطيل الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، ولعل نعود للحديث إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله تعالى، إضافة برك لبعض الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يقبل منا ومن السامعين هذه الجلسة، ويجعلها في ميزان الحسنات يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.